السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين، ووصلنا بفضل الله وكرمه إلى كتاب الأذكار. يعني هذا كتاب الأذكار يعتبر الربع الأخير من هذا الكتاب المبارك بحول الله وكرمه. كتاب الأذكار: باب فضل الذكر والحث عليه، أي ذكر الله جل جلاله وتباركت أسماؤه وتعالت صفاته. قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر. أيها الأحبة الكرام، ذكر الله كلمة نفيسة جدا لعمر رضي الله عنه، أمير من عمر. هذه الكلمة أريد منكم أن تحفظوها، نحفظها جميعا ونعمل بها. قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: عليكم بذكر الله فإنه دواء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء. إي والله، عليكم بذكر الله فإنه دواء، علاج، علاج للقلق، للاضطراب، للخوف، علاج من الأمراض النفسية والأمراض البدنية. ذكر الله، قرآن الكريم، ذكر الله، توحيد الله، تهليله، تسبيحه، تحميده، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، شفاء. يا أيها الناس، قال الله على القرآن: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. شفاء لما في الصدور من الشكوك والأوهام والظنون السيئة، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. فذكر الله دواء، علاج، راحة، طمأنينة، تشعر أنك مطمئن جدا، مستقر، لأنك مع الله. ذكر الله دواء، وإياك وذكر الناس فإنه داء. ذكر الناس، إيش الناس بيذكرون؟ يذكر الدنيا، تجارات، غيبة، نميمة، كذب، زور، بهتان، هذا داء، بلاء يصيبك، عافاك الله والمسلمين. فلذلك من أشغل نفسه بذكر الله كانت أموره على أحسن ما يكون بفضل الله تعالى. يعني إذا شغلت بذكر الله جل جلاله أصلح الله لك دنياك وأخراك، وكفاك شر ما أهمك. الله، أليس الله بكاف عبده؟ هكذا قال الله: أليس الله بكاف عبده؟ هذا العبد الذي يذكر الله، يسبحه، يحمده، يهلله، يوحده، يصلي على نبيه، يقرأ القرآن، يصلي الصلاة، أليس الله يكفيه؟ بلى والله يكفيه سبحانه جل جلاله. ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر، أي أنه ما يحصل في الصلاة من ذكر الله أكبر. وأيضا ذكر الله لكم إذا ذكرتموه أكبر من ذكركم أنتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بل قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. بالله عليك، لو تخيلت أنك اليوم، في هذا اليوم الذي أنت فيه، أنت تعمل في مثلا مؤسسة أو تعمل في حكومة، وإذا بك رئيس الحكومة أو رئيس المؤسسة اليوم يثني عليك باسمك، يذكرك أنت، وينزل اسمك في الجرائد ووسائل الإعلام تذكرك باسمك، كيف فرحتك؟ ما بالك مثلا لو سمو الأمير حفظه الله تعالى ذكرك أنت باسمك أنت النهاردة، وممكن كل يوم يذكرك باسمك. أنت رب العزة جل جلاله يذكرك كلما ذكرت، سبحان الله العظيم، كلما تقول لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، تقرأ القرآن، تصلي، الله يذكرك. ما هو ذكر الله يا إخواني يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. باللسان كان تقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، وغير ذلك، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وغير هذا من أذكار اللسان. بالقلب أن تتفكر في آلاء الله، في نعمه، في مخلوقاته في آياته، تتفكر فيما يزيدك إيمانا. وذكر الله بالجوارح هو أن تستعمل هذا الجوارح في طاعة الله. جي وقت الصلاة تذهب تصلي الجماعة وهكذا. إذن فاذكروني أذكركم، قول الله تعالى فاذكروني أذكركم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. الله أكبر. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. والله يعني كنز عظيم وشرف. أيما شرف، الله الجليل رب العرش العظيم يذكرك يا عبد الله إذا ذكرت. تذكر الله في نفسك، لا أحد يسمعك، الله العظيم يذكرك في نفسه، ليس كمثلي شيء سبحانه. إذا ذكرت الله في ملأ مثلنا الآن، نذكر الله نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر حديثه الكريم صلوات الله وسلامه عليه أو آية قرآنية، الله جل جلاله يذكرنا جميعا في ملأ خير من هذا الملأ هناك في الملائكة الكرام. لذلك لا تغفل عن ذكر الله أبدا. كلما ذكر العبد ربه كلما خنس الشيطان ويكون أحقر من الذباب. من شر الوسواس الخناس. إيش معنى الخناس؟ معناها يخنس يصغر إذا ذكرت الله. فإذا غفل الإنسان عن ذكر الله جثم الشيطان على قلبه ويفتح له أبواب الوساوس والشرور كلها والعياذ بالله. يبقى فعلا كما قال عمر عليكم بذكر الله فإنه دواء. نعم. فاذكروني أذكركم. وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. واذكر ربك في نفسك تضرعا، يعني سرا، تذللا، تضرعا أي تذللا، في وخيفة أي خوفا من الله. شوف بتتذلل لله وخايف من ربنا عز وجل، هل هناك أقوى من الله؟ هل هناك أعظم منه؟ أنا إذا كنت بخاف مخلوق، لا، رب العالمين أولى وأجل، أعظم ربي. واذكر ربك في نفسك يعني سرا، تضرعا أي تذللا، وخيفة أي خوفا منه، ودون الجهر من القول، يعني دون الجهر يعني تسمع نفسك دون غيرك، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال في أول النهار وفي آخر النهار. اذكر ربك في أول النهار، اذكر ربك في آخر النهار، اذكر ربك في الليل، في النهار، في الظهر، في العصر، في كل وقت اذكر ربك. ويقول الله ولا تكن من الغافلين، لا تكن من الغافلين، لأن الغفلة هي سبب كل بلاء للإنسان. إذا غفل يأتي الشيطان يمنيه، والله يأتي يفتح له سوء الظن في الله، يأتي بكل شر. أما إذا ذكر الله، يعني الواجب علينا ألا نغفل عن ذكر الله أبدا. وانت جالس لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله. يا أخي سيأتي معنا أحاديث والله كنوز، بس من قال سبحان الله سبحان الله بس فقط. الرسول إيش قال؟ قال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ 1000 حسنة كل يوم. أنت عارف لما تقول 1000 حسنة يعني إيه؟ يعني يتحط في ميزان حسناتك 1000 حسنة ويمحى عنك 1000 سيئة. قالوا كيف يكسب أحدنا كل يوم 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيح، 100 تسبيح يكتب له 1000 حسنة ويمحى عنه 1000 سيئة. جل الرواه رواه أو يمحى عنه، وبعض الرواه رواه ويمحى. إذن سبحان الله فقط لا تستغرق دقيقتين تقولها 100 مرة، دقيقتين اثنين، يعني ممكن الآن وانت ذاهب لبيتك راجع من المسجد تقولها سبحان الله سبحان الله وانت ماشي. يتحط في ميزان حسناتك 1000 حسنة، وربنا قال إن الحسنات يذبن السيئات، يبقى أمام السيئات يتشال منهم 1000 سيئة من صحيفة السيئات. لذلك أخي قال الله تعالى لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وقال الله لعباد المؤمنين واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ايش الفلاح؟ حضرتك نفسك تقدم في وظيفة عظيمة جدا، حضرتك في مكانة مرموقة عالية جدا، يعني يتنافس عليها من شتى أنحاء العالم عشان ياخدوا 10 مثلا، ايش رأيك؟ الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. طب إذا كان المرء أعظم منى إيه؟ يفوز بالجنة ورضوان الله، وأعظم ما يخاف إيه؟ عذاب الله والنار. يبقى أنت عشان تفلح وتكن من المفلحين نجوت من النار ومن غضب الله وتكرم بالجنة ورضوان الله، اذكر الله كثيرا. اذكر الله كثيرا، إيش معنى كثيرا؟ مش 10 ولا 20، لا، 100 200 1000. يعني أعلم بعض العمال، عامل والله عامل عادي بيعمل في إيش؟ في الأسمنت، يشيل أسمنت وظلط ويطلع الأدوار. سمع بعض مشيخنا الكرام يقول لا إله إلا الله مفتاح الجنة، يعني من أكثر من هذه الكلمة يختم الله له بها إن شاء الله تعالى ويكون من أهل الجنة. يقول والله أنا كل يوم لا أنام حتى أقولها. كم والله يقول أقولها كل يوم مليون مرة. والله هكذا ذكر لنا شيخنا وهو لازال حي موجود، يقول هذا العامل لا يتنفس إلا بلا إله إلا الله. يقول والله أنا لا أشغل نفسي بقيل وقال، وأنا ليه عرفت أن الكلمة لا توديني الجنة ورضوان ربنا، لا إله إلا الله، لا أصلي ولا إله إلا الله، يأكل وهكذا تسبيح لا أشغل نفسك. يعني عندما ترى السلف الصالح كيف كانوا يسبحوا، أبو هريرة رضي الله عنه يقول أسبح في كل يوم 12,000 تسبيح، 12,000. أبو الدرداء رضي الله عنه كان قاضيا كل يوم يسبح 100,000 تسبيح. شوف إزاي، يقول نراك تسبح كثيرا يا أبا الدرداء وأنت قاضي حاكم، يعني كان عظيما رضي الله عنه. كم تسبح كل يوم؟ قال والله أسبح 100,000 إلا أن تخطئ الأصابع، يعني كان بيعدهم على صوابعه، ها، إلا أن تخطئ، يعني ممكن أكون خطأت زدت 100 200 300 ولا 100,000. لما واحد يسبح ربنا كل يوم 100,000، أي قلب هذا القلب؟ هيخاف من بكرة؟ يا رأيكم هيجي له الشيطان يخوف بكرة تفتقر، بكرة يحصل حرب هتموت، النهاردة الإعلام بتاعنا لما تسمع إعلامنا الناس والعياذ بالله تيأس من رحمة الله. لا، ثق في الكريم، اذكر الله، طمن، كلنا نطمن لبكرة، غدا إن شاء الله كل خير للأمة الإسلامية، كل خير سيأتي المسلمين. يا أخي لنا رب كريم جل جلاله، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات أعد الله شبه، أعد الله مغفرة وأجرا عظيما. إيش معنى والذاكر الله كثير والذكرات أعد الله لهم مغفرة؟ يعني رغم ذلك هم أهل عصيان، لهم ذنوب كثير، فهذه الذنوب الكثيرة ذكر الله يمحوها محوا، ويبقى محاوة الذنوب ولك أجر عظيم عند الله جل جلاله. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة، المغفرة ستر الذنوب، ما هتلاقيهاش في صحيفتك خالص. طب ده واحد زنا وشرب الخمر وقتل وعمل وعمل وبعد كده تاب لربنا قال يا رب رجعت لك تبت إليك، هاجد هيلاقي الذنوب دي في صحيفته؟ لا والله، ولا ذنب ولا ذنب، ما دام العبد منا تاب توبة نصوح ربنا يغفر الذنب ويسر العيب سبحانه جل جلاله مغفرة وأجرا عظيما. إيش الأجر العظيم؟ الجنة. الجنة دي يعني قال الله عنها أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ده أنت النهاردة بتسمع عن بعض الأمراء مثلا أو بعض الملوك، يعني عنده ملك هو مخلوق ضعيف فقير، أما رب العالمين جل جلاله الذي أعد لعباده، يا عبد الله عليه ليش تحزن على شيء يفوتك من الدنيا؟ يا أيها الحبيب إن أقل واحد في الجنة، والحديث رواه مسلم صحيح، آخر من يدخل الجنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا من النار، وآخر رجل يدخل الجنة ذاك رجل يخرج من النار حبوا، يعني أعماله سيئة. تعرف يخرج من النار حبوا يعني إيه؟ مشى على الصراط حبوا، الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر، يمشي حبوا. فإذا نجا منها ينظر يقول: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله عطاء لم يعطي أحدا من العالمين. شيخ نفسه أنه أسعد من الأنبياء كله. بعد كده ربنا يقول له: إذا فتدخل الجنة. ثلاث مرات يروح عند الجنة يظن أنها ملانة ملوش مكان، ده رجل متلتل من الذنوب، يرجع لرب العالمين: يا رب ليس لم أجد فيها مكانا. يرجع يا عبد يدخل الجنة. في المرة الثالثة يقول: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. الدنيا كلها، مش 200,000 ولا 200 مليون ولا 200 مليار ولا مثلا الخليج، الدنيا كلها، مش اللي انت بتحياها بس، لا، الدنيا من أولها لآخرها. آخر واحد يدخل الجنة هذه له. يبقى أنا أحزن لما يقدر ربنا عز وجل مثلا مصيبة، عافانا الله إياكم المسلمين، في مال أو في شيء، لا لا لا أبدا، اعلم أن الدنيا كلها عرض زائل رايح. أهم شيء تكون مع الله، كن مع الله دائما أبدا، إلجأ إليه، اعلم أن ربك هو الذي ينفعك في السراء والضراء، الدنيا والآخرة ملك الله. إذا أنا لا أشرد عن ربي، لا أشرد عنه، وإذا شردت يمينا وشمال أرجع إليه: يا رب ماليش إلا أنت يا رب، معلش أنا آسف يا رب، معذرة، تبت إليك. ربنا يقبل التوبة مهما شرد العبد عنه، ورجع وذكر الله هنيئا له، هنيئا له. أيها الأحبة الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. دي أنا عاوزك تخرج بها النهاردة وليلك نهارك تشتغل فيها دي. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. شوف بالله عليك الرسول إيش يقول، حديث متفق عليه: كلمتان خفيفتان على اللسان. اللسان ده بيتعب؟ ما يتعبش والله، ممكن يفضل يتكلم في الجرائد وفي الكورة وفي اللي مش عارف إيه، يعني لو سبت يتكلم 10 ساعات ولا يتعب. طيب لو إنه سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، يعني يكفي هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم خفيفتان على اللسان، وبعدين رغم خفتهم ثقيلتان في الميزان، بتثقل الميزان جدا. وأعظم الأجر حبيبتان إلى الرحمن، ربك يحبهما. سبحان الله معناها أنزه الله عن كل نقص، والحمد لله معناها أصف الله بكل كمال مع محبتي له وتعظيمي إياه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هل هناك أعظم من الله؟ أبدا، سبحانه جل جلاله. وأيضا ونختم بهذا الحديث العظيم، قول أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول، شوف، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قال: أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. حديث رواه مسلم صحيح. الشمس بتطلع على إيه؟ بتطلع على كل حاجة في الدنيا، الشمس بتطلع وتغرب على كل حاجة في الدنيا، على الذهب اللي مال الدنيا كله، مش اللي في محلات الذهب بس، الذهب اللي في العالم أجمع، وعلى جميع السيارات، أحدث السيارات، مش كده؟ تطلع على العقارات كل، يعني تخيل إن الدنيا دي كلها ملك لك. ما هو كده هذا الحديث، لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الشمس تطلع على الدنيا بما فيها كلها، لا ده أنت تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر بس كده، أحب إليك وأحسن وأعظم أجرا من لو أن لك وتملكها، تملك الدنيا كلها ما فيها. إيه والله، أهم شيء اليقين. تصدق النبي؟ حضرتك بتصدق النبي ولا لا؟ لا طبعا بتصدقه، لا نشك في كلامه، هذا كلامه عليه الصلاة والسلام وكلامه حق. يبقى ليه بقى هذه أحسن من الدنيا وفيها؟ لأن هذه الباقيات الصالحات، دي الباقيات الصالحات لك. معلش هناخذ الحديث الأخير دهوت ناخده عشان إيه، يبقى كده أخذنا حصن حصين. قال أيضا أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك ولا الحمد على كل شيء قدر. عاوز حضرتك تظبط الساعة وتشوف الحديث ياخد منك وقت قد إيه. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك ولا الحمد على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، كأنه اشترى 10 عبيد مماليك وأعتقهم لله. طب وأنا لما اشتري 10 عبيد كل يوم إيه الأجر بتاعهم؟ لو أعتقت واحد فقط في حياتك كلها، واحد، ربنا يعتقك كلك من النار. قال صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. شو ازاي ده في الدين؟ لو حياتك كلها اعتقت واحد بس، طب ده انا كل يوم ممكن اخذ 10، وممكن حبيت ازيد 100 مرة لا اله الا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد على كل شيء قدير، بالساعه 10 دقائق. 10 دقائق ايش الثمره؟ رقم 1، عد معايا الجوائز العظيمه. كانت لو عدله 10 رقاب، 2، كتب له 100 حسنه، 3، محيت عنه 100 سيئة، 4، كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. يعني حرز، حصن حصين. الشيطان يجي يوسوس ما يعرفش، الشيطان يجي يغويه، هو حصن داخل حصن محصن. الشيطان يجي يدله على شر ما يعرفش يدخل له. الشيطان يريد أن يسلك له أي سبيل، لا، هو في حفظ لحد آخر النهار. قال: ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر. انت بقى ربنا عنك وقلت 100، لا ده في ناس بيقولوا 1000، ايه في ناس بيقولوا 10,000. قال: احنا سمعنا ابو الدرداء بيقول 100,000 كل يوم، وصحابي رضي الله عنه وبعض الصالحين ليل نهار ذكر الله، لأنه عرف أن هذا دواء له وشفاء وعلاج. إذن هذا الذكر العظيم يا إخواني حصن حصين. قال أهل العلم: ينبغي للعبد أن يقول هذا الذكر في أول النهار يكون حصن له إلى آخر النهار، ويقول آخر النهار كما مرة يبقى حصن لحد الصبح، يبقى كده في حفظ الله دائما أبدا، زيادة على هذا الأجر العظيم. ويأتي التسبيح والتحميد بعد ذلك. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن يشغلنا بذكره. اللهم اشغلنا بك عمن سواك يا رب العالمين، ولا تشغلنا عنك أبدا. اللهم احي قلوبنا بذكرك، واجعل ألسنتنا رطبة من ذكرك يا كريم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.